في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير رسل الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة الكرام، يسرنا في هذا اليوم أن نستضيف مجمع حلقات العياف بجامعة علي بن أبي طالب حي طويق التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض مركز الدائري الغربي. في مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ مصطفى عبد الغني الباز الذي سيشرف على تلاوات الطلاب، فأهلا بك شيخ مصطفى. أهلا ومرحبا بكم إذاعة القرآن الكريم، ونحن نتشرف بوجودكم هذا اليوم. بارك الله فيك. إذن أحبتنا الكرام، نبدأ بضيوف حلقتنا لهذا اليوم ونتعرف على الضيف الأول. الاسم محمد توم عمر إبراهيم. أهلا بك محمد توم. كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. ومن أي سورة ستقرأ لنا؟ سورة الأحقاف برواية الدوري. استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ما شاء الله تبارك الله، جعل الله القرآن العظيم ربيع قلبك. أحبتنا الكرام، كانت هذه تلاوة بصوت الدارس محمد تومي عمر إبراهيم من سورة الأحقاف، تلا علينا برواية الدوري عن أبي عمرو. نعود الآن إلى الشيخ مصطفى ليعلق مشكورا على هذه التلاوة. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه،

نعود الآن إلى الشيخ مصطفى ليعلق مشكورا على هذه التلاوة. بارك الله فيك شيخ محمد وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. قراءة الطالب الشيخ محمد كانت ما شاء الله تلاوة جيدة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى طاعته وإلى ما يحبه الله عز وجل ويرضى. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ما زلنا نتواصل وإياكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم عبر أثير هذه الإذاعة المبارك. ونحن اليوم ضيوف لدى حلقات مجمع العياف بجامع علي بن أبي طالب بحي طويق، التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض مركز الدائري الغربي. وصلنا وإياكم إلى ضيفنا الرابع في هذه الحلقة، نتعرف عليه. عثمان عبد الرحمن محمد سليمان، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد، أدرس بمجمع العياف القرآني. ما شاء الله، من أي سورة ستقرأ؟ أقرأ من سورة النساء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة التي شنفت بها أسماعنا وعطرت بها مجلسنا. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه تلاوة الطالب عثمان عبد الرحمن محمد من سورة النساء. نعود الآن إلى الشيخ مصطفى ليعلق على هذه التلاوة. ما شاء الله تبارك الله، كانت هذه التلاوة تلاوة جيدة، وصوت جيد وقراءة طيبة وأحكام طيبة. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يحسن إليه وجزاه الله خيرا. بارك الله فيك شيخ مصطفى. وصلنا وإياكم حبتنا الكرام إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة نتعرف عليه سويا. الاسم طه عويس عبد العظيم، أدرس في مجمع حلقات آل عياف القرآني، أحفظ كتاب الله كاملا ولله الحمد، أقرأ برواية حفص عن عاصم إن شاء الله. ما شاء الله، من أي سورة ستقرأ لنا؟ سورة فاطر. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ما شاء الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة الهادئة التي بعثت بها الخشوع إلى قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه تلاوة الطالب طه عويس عبد العظيم، قرأ علينا من سورة فاطر بقصر المد المنفصل. نعود الآن إلى الشيخ مصطفى ليعلق على هذه التلاوة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وأوصيك ونفسي بكثرة قراءة كتاب الله عز وجل والمحافظة والمداومة عليه. أسأل الله أن ينفع بك وجزاك الله خير. بهذا التعليق مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، وفي ختمها شكر لله أولا ثم شكرا لكم مستمعينا الكرام أن استمعتم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول إلى الشيخ مصطفى عبد الغني باز الذي علق على تلاوة الطلاب. كنا معكم هنا في مجمع حلقات العياف بجامع علي بن أبي طالب بحي طويق التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض مركز الدائري الغربي. كما نشكر الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة وهم محمد توم عمر إبراهيم وحمادة محمد العجواني ومحمد فاروق العدوي وعثمان عبد الرحمن محمد وأخيرا طه عويس عبد العظيم. كما نشكر الأخ الفاضل الذي نسق لنا هذه الحلقة الأخ سالم بن فهيد القحطاني. هذه أرق تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلقاكم في حلقة أخرى وفي حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله. في رحاب القرآن.